تمام؟ يعني ايه؟ طب لينويد بقى، لان حضرتك في لينويد كاب في تحت لينويد على طول. طب هي طلبت من بالي طب لينويد، انا كلام كده مش بقى يعني فاكره ده كده تمام، وبتفكر طيب طب كده مش باينه الصوره قطعه بص اللي بقى حضرتك هنا غير طبعا طلبت ايه عامه خالص يعني انا عايز صورة على كده عشان اوريك الكره كله بقى كامل، انما هي الصوره اللي هي دي لينويد كاب اللي هي تحت لينويد كاب على طول هي طب تمام في لينويد. ايه الكومن كومبليكيشن اوف ذيس كونديشن؟ بيتكلم شوط جون ديسبيشن. ايه الكومن سيرف تو ذا انجن ذيس كونديشن؟ الاكسبلري او السيركم. ايه الاوثر اللي ممكن تبقى بارالايز؟ مين مانيو؟ هو في مانيو ولا في اوتوماتيك؟ في مانيو ولا في اوتوماتيك؟ اليوم بيكمل يبقى الدوت في مانيو كتير اوتوماتيك بتبقى بره اللعبه ده اوتوماتيك مش معتمد على اليوم بتبقى بره كراش ده موديل كام كتير مانيو another الشغل ده هو ده ليه هل الهيد هنا في التكست اوف لانجويج بوزيشن طبعا بطل بيت انا كده كده اهي وده جاي من فانتر تحت كلابك على طول. ادي حضرتك الماكروبين وادي الكراتوريت بروسيس بتاعت مالت مثلا لو الكوره كانت حلوه بقت اللي هي على طول مع كلابك اللي بعد كده. بيطلعوا فيهم فوق بعض. طب هنا اللي هي في الفانتر تحت الكلابك على طول فكانت بالظبط لابيكيولر كمان بوزيشن. هنا الجمله بتاعت الجريتك مع الجنوب كانت كويس جدا. ما عنديش فيها مشكله، المشكله جايه هنا. الموضوع ده ما عادش في الديسكريشن مجرد كده اكشر ماك تمام هيومن. اكوردنج لنير كلاسيفيكيشن خلاص وش لايك اوف اكشر ماك هيومن؟ اللي هو من ايه تاني؟ ده مقصورة من كيف يعني؟ طيب تايب 2 تايب 3 تايب 1 انبلي تمام؟ تايب 2 2 فراكشن لاين 1 سيجمنت. طيب التقسيمه الثانيه قلنا كام سيجمنت؟ التقسيمه كانت انكلير ولا ديكلير او حصل فيها انجليشن اكثر من 45 درجه. لو نتكلم كده انا حاطط خط المشروع كام سيجمنت وكام فراكشن لاين؟ انفولفنج ويتش بارت؟ 2 سيجمنت. يعني هي العظمه مكسوره 2 سيجمنت صح؟ انا شايفها 6 سيجمنت. انا عندي كاتر هنا كاتر بقى واخد السيرش كان في يوم صح؟ ادي سيجما ده سيجما ادي اثنين في كاتر ثاني هنا وقف مقصوره عند جريتر انتجراسي في اليوم لان الحصان طالع بره ايه؟ ده في انا هقدر فراكشر هنا حتى جاي من هنا اهو ده انا عندي فراكشر لاين والعظمه بقت 3 سيجما ده انتليس ولا ديسبليس؟ انتليس انتليس صح ماشي طيب في سيبريشن بين الفراكشر بارت مور ذان 1 سنتيمتر؟ لا طب في انجليشن اكتر من 45 درجه؟ لان في انجليشن طبعا بس ايه بقى الفكره؟ الانجليشن ده اللي هو ما بين الشاف وما بين الحته اللي طالعه لبره اكتر من ولا اقل من 45 درجه؟ الانجل بتاعتك كده ده الانجل محدود كده في تحت يعني انت عاملها كده وفيها لا كده لا خدها كده يعني لاين ودي لاين تاني اكتر من 45 درجه اكتر من 45 درجه طب يعني انت وصلت في الحاله ده بعد ما خدمت الكلام ده كله وانت برضه فهمت صناعه فري دي دي دي دي ممكن ريدكشن من كلمه اكسبكتيشن بتاعته لان السيجمنت وعند حضرتك كمان انجليشن اكثر من 45 درجه يعني يبقى ده ساعتها اوبن ريدكشن من كلمه اكسبكتيشن هو لا اكثر من سنتي واقل من سنتي هو فين؟ السيبريشن بين الحاجات المقصوره يعني من دي ودي عند الكاتب هنا الكاتب ده سيبريشن اكتر من سنتي ولا لا؟ ما بين دي ودي ما بين دول لازم تكون دي بعد اكتر من سنتي ودي ودي تبقى بعض هنا اكتر من سنتي كل جمله تيجي في بعض ما بقاش عندها فرق فلو حصل بس ان حصل انجليشن للهيد بعض ما حصل هو انا احسب ازاي بس كده؟ حاجة بتاع تريانجل كده صغيرة. ايوه ازاي دي لازم تطلع اصلا من ده ان هي ما اتكسرتش خالص المقصوره ده ما اتكسرتش والثاني الكتابه ما كانتش مقصوره ما كانتش مقصوره ما يعني اصلا الشكل عشان تتكسر كده عشان اصلا من 45 هي عمرها ما تيجي 45 ما عمرها ما تيجي اقل من 45 معناها ان ده لو تتشاف دي هتبقى ده انا عملت كده ايوه اوكي عند حضرتك كان في شيء في كسر اقل من 45 درجه ازاي ازاي تحسب الانجل من الناحيه الثانيه طب يبقى كلها من الناحيه الثانيه تحسبها من الناحيه الثانيه ما هم هنا بتبقى اوبشن على الاخر انا من الناحيه الثانيه عند حضرتك ما فيش اكيد ما كده الناحيه الثانيه بقى اكيد اقل من 45 والله اكتر من 45 كل ما انت تقلل هنا الاوبشن قصدي ماشي بس دي اللي هي حاجه كده اللي قلنا لك كان هي دي يعني انت بتضرب الناحيه الثانيه على دي كل ما الاوبشن الانجل هنا قل كل ما الناحيه الثانيه اوكي ما تحس ان هو في خطر اوستيوليتك ما اوستيوليتك سامثينج ده بس هايبر بارا العظم المستقل عمل مستقل فيبروس السيستي ده وتبقى. انما الوضع ان الفرص المجدوب لسيجة نورمال اللي انا عايز اتصله في الاخر هو ده اللي انا عايز اتصله ايه نوع الجهاز؟ ده بلوس على اسمه باطلاتش بالفراش يعني اللي فات ده العظم كلها سليمة يبقى ده دراماتيك فراش تمام؟ دي برضه مش شرط اليوم رز والفراكشر ماين او بي يعني تروما انفايرس ان انت واقع على ايديك بس الجديد ان البروكسيمال هيومرس علينا مصر في سكسيسز وتقدر بقى السكسيسز دي بقى هي اوستوليتي فاصل سكسيسز اوستايتس فايبروبسيستيكا هايبرتارا مصر المايوما ماليش دعوه اوكي المهم انا عايز اقول في الاخر ما كنتش حابب احسها دي ذا تروماتيك فراكشر لا الجمله دي تبقى فورس الجمله دي كانت صح عن فيلم اللي قبليه انما دي تبقى فراكشر كمان فراكشر العظم المكسور ايه الاول؟ اليومرس مش شايف اليومرس هناك ولا شاف ولا سوبرا كومبايلر؟ شاف لا لا لا مش سوبرا كومبايلر انا مش فاهم كومبايلر خالص انا فين انا سوبرا كومبايلر بتهم انا الشاف كاين كده تمام يبقى ده شاف حلو في بارت اوف فاكتشر از يوجوالي كومباوند يعني هذا معظم تيشو الانجين ليه عشان كوميديوت الاخر المكسورة تقول فيه تدور مورد ان تو فيه تدور مورد ان تو فيه تدور مورد ان تو فيه تدور وعندي كاسر هنا وعندي جول وعندي كاسر هنا وعندي جول العظم اللي يكسر مورد ان تو فيه تبقى اسمه كوميديوت فاكشر والكوميديوت فاكشر بتبقى سيمبل تروما ولا ماسي تروما وخلي عظم بس ماسي تروما وليس اللي حكيش من الواجب حكيش معلش أبسليوت قال لك ديك طاقة فراكشة وما طردتش شارك ميوز معلش قال لك شغة تانية وطار ديك ميوز مطار واضح يعني قال لك ديك طاقة فراكشة يوجوالي كومبار طبعا الترومة اللي كانت تتعطم بالمنظر ده اكيد عملت نفس بقى شوف شو ديك طاقة فراكشة يوجوالي كومبار وانت بقى ده فرنس بلعمل تريك من تبسيط بيش ايه ده روك؟ ايه ده روك؟ عايز رجل كمان تكشن ليه؟ واحد واحد ابن عم زنبرزو لو ما كان عصب معنين على لوكاتوني ما هو رجال من حد على لوكاتوني ولا زنبرزو ولا فرانشيسكو تشيتي انا اقول في كل لون حتى بدون ده اكسبنال ايه؟ ليدل اكسبنال اللي هو الجهاز اللي هو اليزا راب ايوه بالضبط طالما كوميونيوتن هيتركب الجهاز اللي هو اليزا راب اللي هو طبعا صح ما فيش ازارات لانك اكسبنال ليدل اكسبنال وسكيشن يعني جبت الجهاز اللي هو الاكسبنال ليدل اكسبنال سوبرا كومبايلر هيومن صح وش فايت؟ تنشو فايت الوضع طبعا هذه ستة بلان طلقتها بالبروزمة ديسبليز باكول وعاصر حبتها في ستة بلان رايز ستة بلان متراجع على الورا باكول هان افورد اوكي؟ ده اللي هو بيسمى الاكتنشو فايت وضع فوضع فاكو ستروما ستروما كانت العين ده الهيك طبعا على صورة قدام حضراتكم وبليك كاكشا لاين وديك ولا ترانسو ايه بليك؟ بص حضراتكم ما دي دعوه مشرشر مشرشر دي مش داخله في الحاجه دي عن شرشر يعني وخلاص ما حد كان في الموضوع هيشرشر ولا ما يشرشرش دي مشرشر ده ما لهمش علاقه بالموضوع خالص عشان عشان مشرشر ايه بس لو انت حكمت عليه كله هات اللاين ده واللاين ده نظام بروتكشن يعني تروما كانت دايركت ولا اندايركت سؤال الثاني تمام ايه فترة كومبليكيشن في الكونديشن بس انا سؤالي ما كانش ايه كومن سنيرف انجري بقول لك كومن كومبليكيشن تمام يبقى ساعتها بيك الارت انجري وجولمان كمان كمان سالت كده بقى كومن سنيرف طبعا الاثر نيرف والكومن تو بي انجري دي كونديشن ايه برينسيبال ار تري دي كونديشن حتى في الدرجة الجنس بتاع الجنس فول فلكشن ولا فول اكستنشن؟ لا فول فلكشن ولا فول اكستنشن يا اه مين فلكشن ديجري نوت انترفيرنج ويز الرينج اوف باور. طب ايه الموست امبورتنت ستيب 3 شيفت ميديال باور هو طبعا الريت الثاني صح الفراكشر لاين ايه اوبليك مراد الفراكشر عضله اوبليك يعني تروح دايركت دايركت نظام حضراتكم ده كومبليت فراكشر ولا ايه كومبليت يعني تجري في الجزء ده عنده طبعا حته منها كده وان حاول تتحدث على فتره ده ايه الجو بيج فان حاول يبقى لا مش بالظبط يقول لك دي كيس انسايد دي كيس اوبن تندرلي هبقى في الامتحان وتمام جرين ستيك وشوف رقم بقى اليوم ده ده شايف يعني تفضل معايا على الصبح هتروح احنا بنديك ضاع على الصبح ايه دي بتيجي دي السيسر كده كده هنا لا لا اصلا البروجكت قبل ما البروجكت ده في الكمبيوتر مش هو ده ده هي مين دي بقى طبعا لان دي مش على لاين واحد ده لو مردود يعني مفقود في اليوم الكوريدي طبعا لاين واحد اللي هو بجيب بس بشكلات. انا عايز اقوله في اخر كده ده اسمه فورس ريدكشن تيست. الفول برودكشن على سؤال تاني في الامتحان هيعدله ده ايوه انا هيقول لك الكونتيوس ده فول برودكشن ولا بس بس لو ما عملش حاجه بروح فين يعني العظمه طالعه بره طالعه بره اوكي ده دي ما عملش حاجه وغالبا هتكون شيء قدامه تمام يبقى وجود كده الصوره ممكن اعطيك فول برودكشن فيلم وعايزة الامتحان لك بفايد افتكتيشن يوز ان ديتا اكترنال الانترنال افتكتيشن كنت اكترنال كنت اقول لك لك كنت اقول لك طبعا كثير اوكي جود ريدكشن باد ريدكشن باد ريدكشن الاسم دكتور عليهم عم بيحب الكشن لاين؟ الاسم مسلسلية الكشن لاين؟ الكشن دينتال سيرز او جوه السيرز ريتي فوانا تمام؟ بس الريديس مكسورة تماما والأرنى مين ومكين اللي هي جين تمام الشيك فراكشن الريديس اللي بيكون موجود في الشيك فيها أوفر لاب تمام؟ الريديس داخل ناحية الأرنى لما الريديس تروح ناحية الأرنى زي بقى فروميشن يس اللي هو يبقى كونتراكشن ولا كونتراكشن الريديس راح ناحية الأرنى والأرنى جوه يبقى أنت أبداكتر يبقى أنت المفروض إن برونيتد طالما الريديس تروح الأرنى يبقى أنت برونيتد وأبداكتر أوكي؟ يبقى دي كورنت متوقعة في العيان ده المتوقعة مش اللي شافت الفيلم اللي يبقى برونيتد وأب داكتر إنما الاثنين أد لجوه إنما الاثنين دي تكتري لا الاثنين دي تكتري المعلقة كلها لأن المعلقة مكسورة جدا تك المشكلة كلها جاية فين في ريدي إن في أوفر لابينج وشلت أبداكشن لجوه ده غير الصورة مطلعة غير الشكل اللي بتتكيس مثل حصل ده لما تكتبش أنا هنا ترانس وشلنا ترانس ولو رجعت في مكانها يقول لك مكسورين الفيلم لابد يبقى دي كانت دايركت تمام تروح ايه برينت مارك 3 دي ديفينيشن دي ديفينيشن لو واحده سليمه تماما والثانيه مكسوره الجوتيت يبقى كده انا عندي مكسوره والثانيه مكسوره بعد التنفس ايه الفرق بين مكسوره في الجوتيت تمام يبقى انت محتاج ايه اوبن ولا كلوز اوبن ده كان تمام دي ليميت بتاعك واحد بس تتكلم رايح ومتمين الريدل لان وانس ريدل تثبتت وهي الاول دي العقل جريد ستيك يبقى اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن هتبقى في الحال كده اوبريتيف الون هتحصل كده لو اوبريتيف الارنا تجدد ولا اوبرانا الون بتاعت الاوبريتيف تمام الون ايه كومن التحرك الحل ايه كومن الكومبليكيشن اوف ديس ريدكشن ايه كومن الكومبليكيشن اوف فراكشر هول فول فور ار على طول بول بول ثاني كومبارتمنت سيندروم صح لان كل فراكشن دول فراكشن هيماتوما باين كروس يونيون از بوسيبيليتي ان ذيس بيش تشرب الماء يحصل في جرين ستيك لو كانت في مقصورين تماما كنت هقول ممكن يحصل في كيمن انما هنا يحصل ازاي ده في لحظه لسه انت يبقى ان ذيس بيش انما ان ذيس كونديشن دي بوزيشن عادي اوكي انا دي بوزيشن بتاعت لا بروتين بنين دي صح بروتين ده ان دي بوزيشن مش صور الكارت في المكان ده لما تشوفه في كده ان دي بوزيشن تمام هتلاقي الريسيت داخل ناحيه الارض يعني عشان دي صحه العضلات الفرعه دي بروتينيتد وفي ثلاث ادكشن انما دي الاكس راي لا لما شايفه في الاكس راي بس ان الداتا كان اربع الفاظ هنا في اوفر رايتنج وثاني ادكشن ده داخل الارض دي كده بين دي اكس راي ودي كونديشن دي كونديشن هو بيسالني في الموضوع النظري كل سبيكتر اللي موجود في الاشعه كده بيسالني نظري على التراكشن اللي فوق على ان دي بيش لا ان دي اكس راي عشان كده كروس يونيون اذا بوسيبيليتي دي كونديشن انما كروس يونيون اذا بوسيبيليتي دي بيش لا لان هو استبدلت واحده كده من المقصوره اهو الظهر بتاع الثاني ده عرف الارم ازاي عرفت ازاي ان دي الارم دي الريدي دي واحده دي حاجه ثانيه خالص دي اول حاجه لايك ميلي اللي بتارتكليت مع الكارت البوم لان هي اللي عامله ريد جوينت الريدي الارم مش بتارتكليت الارم هي اللي عامله الالبو جوينت لا البروك اند الريدي هي الاند بتاعتها بروك الارم صغيره لكن بتتكلم اللي الاند بتاعتها صغيره هي دي الارنا للبرود اند عشان ارتكب السيرف في الريدي طبعا رجعت لي تاني؟ لا كده وريدي اتقطعت اللي انا مش هشوفها يعني كلينيكال كدماني اه انا بعد ما احط انا ادمان ازاي بالضبط الكروني المفروض انا اشرح مش انتوا بتتكلموا بس انا مش مذاكر ما هو النص الثاني من الحلقه بتحبكم المفروض الجزء ده اشرح فيه بس معلش انا يمكن كده مش هقدر احضركم شويه استفز ضحكوا شويه بعد فوق بيجي بطبع حد ما بعد هو بقى بص قطع صورة بيجي صورنا على رأسه بس بيجي بقى بص قطع صورة بيجي بقى الصورة مش حلوة ده يعني انا اعترف بيها صورة is not that good extra يعني صورة مش حلوة وفي ارتكاب كده عشان صورة مليان شخبطة شخبطة في هنا ايه شخبطة هنا هو مكسور هنا الواد ده عنده كام سنه اسمه واضح طبعا في الحقيقه ده تقول فرصه او دروب يا طالب اخوان البركه دي كلها انا ممكن اقول لك شهور سنتين ما تقولش يعني عارفين تقول لي بس هو مش شهور طب خلاص اخلص انا عنده كارب البون زود واحد الواد ده بيجي في الكل عنده 2 كارب البون عنده 3 واحد 2 دايما في العيال عنده كارب البون زود واحد يبقى 2 ولا غلط ما عنده 2 كارب البون يبقى 2 ولا غلط او 4 جميل الزاويه دي عشان البون بتاع ده اللي انا حرقته لك ما ده السؤال اللي انا حرقته لك والأفضل. لأنها كانت تنشري بس. هترجع باكورد. أفضل الآن. لا بريد. ما بتشويش مرة واحد. اللحن الفيغولوريك الأكبر الأكبر خلاص؟ والأنس الفيغولوريك حضرتك الأكبر الإسلام إيه طبعاً الكمبيكيشن في الصيد الكاتش؟ مال يونيون صاحب طيب سوتيك أتروفي إذا كنت تدريك في الصيد الكاتش طيب طيب فالتامك سندروم كان بيها كمبيكيشن في الكمبيكيشن طيب the common age of the psychotraction old elderly اللي هم old women الفرق طبعا في ايدي كمية لا ما ده الوقت ده ما يمكنش بمحانات ده ده مش هو سيبك عن الاكتريه ده سيري هاند كريه هو هيقول لك ايه ايوة closed reduction من standard fixation ولا open reduction من standard ده لقوله في المحان جبت وما ترى هم بتاني لهم شوف سيري هاند ومش هو هاند ومش هو الكلام ده الديبورمي في الشاشة حتى في الأخرى ديو دي ده كده سهل الديتا سبايد كوزان جيشتو غشنا هاي راجع في الأخرى وسنة تعطب هي باين هنا في الصورة هنا في الأخرى نتيجة ان انت طبعا هنا جايين ورا بعض فالديبورمي في الشاشة في الأخرى وأخرى تمام في الديتا لا هنا كمان ترجع العظم مش في الديسبلاي مش لا العظم مش في الجو لا لا لا بتكلم على الاشعه ولا على الكلينيكال لا على الاشعه لا لا شعب الهيئات انا بتقلم بقى خلاص انا بتطور على هذا كلام على اني ديوجا لا جيت لك الكروميشن اه لان طبعا جاي كده بحرق وطور هربا هو عاملين هنجل مطورين كده هو وبعد ما دول انت بقى وطا بقى بيفور بسيسين تمام في الديس كونديشن لكن انت بيفور بسيسين الديس كونديشن كده المسألة حاضري على تراكشن ديسة الانش ليه دي فؤال انت هتكلمني على تروبز من تراجمت ولا عديسة تراجمت تروبز من تراجمت هو تروبز من تراجمت هو تروبز من تراجمت هو تروبز من تراجمت هو تروبز من تراجمت هو تروبز من تراجمت كانت تكون تيتو فور ما لهاش خطة شغال عليها وكانت مفيش لها نظامي تبقى صح الجاب السفرة فانتها فكانوا صح بس ايه جديد تين ان الكوميونت طبع تمام طبعا الكوميونت ده فده سؤال جديد الكاسر ده كيرو عن فين عن كيرو طب ايه برنس بلعب تريد من الديد تريد اوفل ريداشن واحد بس هو طبعا برضه في كمبيوتر فراكشر حاطين لهم الاكسترنال سبيس اكتيف سبيسيفيكلي كان ذا سيم تايم كمبيوتر سوري كومباوند فكانت بالمنظر ده غير هيبقى كومباوند برضه هتمسك ايه ولا ايه ولا ايه بص انا عايز الكوره دي تعالى تعالى نوقفها اهي دي نقطه بعدين عندك دي انا عندك كاتب ثاني هنا وهنا ودي اللي تعمل كده تبقى تحاول والسكول الثلاثه دي قدام ليه؟ الثلاثه العصريه انا مش ثلاثه ده بتاخد خلاص لدراسه ده بتاخد لدراسه يا دي الغد مع انا اول ناس اللي هو معروف جيت من الكوبيشن ده برضه اروح اتسحب في الاخر خلاص من الكوبيشن الليفل اوف فراكشر دي لا لا لا لا بص معايا هنا يا جماعه العظمه وريدي السنه فلان في الفيو ده اليمرا الثانيه مكسوره تحت ومترحله الحته المشرشره جايه في اليمرا اكيد ان هي التراكت المكسوره اهي هي اللي عامله اليو شيب لما تيجي تبص هنا برضه في فتشه معايا اللي هو الليفل والعظمه اللي هي دي راجع لورا السوبر ده في السوبر كان ده اليمرا تمام ده الشكل كان غريب شويه عشان بعدين مع الشكل اللي هو بتاع قادر والديتا التراكمنت طب انا بص على البريدج وانا سلام تماما واللور اند اليمرا مشرشره واليوم الثاني سايبها مودستين في حتة عظمة هاي يو خلاص دي بتتفاجئ اوكي يبقى دي فكره قدامها دي ايه دي فوق دايما الاكشن بايت عاوزه 99% اكشن بايت مين انت بتوصف دي فوق دي فوق من البروفيشنال ديتا ولا فوق من الديتا ديتا تراك انا ماليش علاقه في الفرق المفروض انت بتوصف اكتر من الديتا تراك the object. يعني متخيلات عندي شوف في كلمة ما فيش هيك موضوع الوظيفة في كذا ما فيش بتقدر يعني نفس كده كده عشان يطلع بوزها كده يعني نفس بعد ايش الناحية تانية مبروض بوزها بوزها برضه من ورا واحد قدام واحد من ورا فدي ده بقى يعني بس بس الجوان هنا في حاجة غريبة لا لا بس عشان هم اوبر اند اند اون ناس هم معبوسين يجيبوا اصابع يشيدوا فرصين على بعض يسموه اند اون فاتي حضرتك وايد كده شكرا كنبالة اليوم رس Thank you. لا مش هتفيدنا كده. انت بتثبت حق يرضي الله عمرا كان مطلوب. عظمه ما تذكره. انت بتثبت عظمة يعرف يخرج براية عرضيها برجيل غاية ما هو واخد الجيب على التأشيرة وتخذ براية بالضبط. واحد كبير بسلم؟ على حسب التأشيرة كانوا بسيين شي تأثير. لا لو كان قصة مش متأثير. هنديله بقى كيف في موبايل من ديوك لما انت تقول على رأيك. اتمنى القعدة فيه شرايط من ديوك. طبعا طبعا طبعا. هو ايه صحيح ده مين في حد راجل كبير في سنه مع احمد ربيع مين ده اللي هو في سنه عنده في سنه ربيع يعني ايه ده معايا دي لسه معايا راحوا ايه تعبت كل حاجه ده ساعتها كده يا ابو موت من جوه يعني ولو انت موت كده بتظهر كده ايه انا بقى خلاص دي اول حاجه بتتلبس اهم حاجه لما حد بيلبس الامتحان يهمني اول حاجه يتحط عليها تروح تلبس ريد جي انت تكتب الاستراحه انا معروف مش عارف خالص وطالما البنت كلمت ترو الاستراحه تعرف انك انت مكسور ولا ما بتلبسش انا مكسور في حته ايه ما هو اصل كاس على ناحيه واحده ما يعوضش البنت كريم البنت كريم عشان تتصح تضمن على اثنين بص بقى المره دي كانت تيجي ايه بص معايا انا عندي كاس هنا هنا Так, только الكسر لو كان جاي هنا بص بقى معلش هفكر لو جاي تحت الهيب على طول طب كابيتال لو في النص هناك كانسر فايتال عند الخط الابيض ده يبقى كان في هناك ما بين التوت والكانسر لو كده تحت التوت والكانسر طب كان باين الكسر ده حضراتكم لا ينفع على الكسر ولا ينفع على الكسر طيب حضرتك لما نكروز ذا كومن يبقى فين الكونتيشن ده بتراكشن هل طيب the first demand principle is any auto plus of the mode انا عندي اوف ذا مود اللي هو هيني اكتر بلس لا ده اكتر اكسترا كابل وما عندكش بوسيبيليتي فور ابراكولر ميكروز ده كابل بالبي ام 8 كروز ايه رايك حضرتك الكروما كانت ايه؟ الكروما كانت فايف ولا فايف؟ فايف يس فراكشر ماين كروما فراكشر ماين يطلع كروما دي فايف ده محطوط في جنب على طول مباشره ده مش منصوره خالص منصوره خالص تمام اصل دي ان شاء الله هتحط بس عشان ده بيكون في الشاشة بس انت بتمشي عليه كده نكتش كم مش لابن فكرش هي بتكون كابتة ايه؟ كيف جاي هنا؟ دي لسه كروكانتر كده كروكانتر ناحية تانية فكرت كده فقط دي فوق من تشين دي تفرق انا باكش شكل ما طلع كده ايه باكش انا باكش في ديس تايب تراك عامل كومبليشن في فايف تراك على فكره بتبقى باسكولار نيكروز تمام للهيد تيم وبرنت لاين تي كان عاوز الباس في اوت مود دي كاب فراكشر مور كومن تي امان ويتش اي جروب Endemic. Yes, that won't accept after the endemic. Type, لا, مش تفضل. تفضل بس. Thromboembolism is a common complication in this condition. مع نكتيمة كان مكتب العادة كتير وهو بلجي جنوم TBQ pulmonary embolism. But thromboembolism is a famous complication in this type of fracture, yes. انا لا هو ده بقى كده سكروب اللي هم فاكروا بتاع عامل زي بتاع العربيه تو سلندر مع بعض بيقرب عشان يبقى تمشي عليه يبقى شوك ابروتش اهو فاكر كنت بشرحه انا خارجي وده داخلي عشان يبقى في كلمة موف تبقى دايناميك مش ثابت طب ليه طب ليه ده فاني دخلها بمصارين في الشارع عشان دي كده في الاخر ده هي راشد كده ده يثبت ازاي طب ليه عايز مبنى ليه عايز مبنى بين الاثنين يعني عايز انت مش هيقف عليها مش هخرجه ويمشي عليها على طول يعمل اكشن واكستنشن يتحرك عادي ده بني ادم عادي بس وانا بيغالك ان حصل من فراكشن نيك كينر وكمبيوتر عند حضرتك طبعا هيفلك ناس ليه ثلاث مكان دي فراكشن او شكل فراكشن دي يوجوالي كومباوند طبعا طبعا بس انا كمبيوتر دايما تمام كومباوند مصر مور قال له هما كان فيهم ايه مكسور نيك كينر وشاب نيك كينر بتاعت رباط الزبالة وحطوا مكانها كمتها الهاب كمتها الهاب اللي موجود العيان ده طبعا بتتحدث على دي ايه طبعا اول حاجه اللي هي عرض البلاس بتاع دي اول جمله قال لك بقى الفرق الثاني العيان ده كان في يوم من الايام مكسور تمام يا تراب كابيتال يا تراب كابيتال لو حط حاجه غير كده تبقى غلط لما بيلعب كل يوم يقول لك العيان ده كان في يوم من الايام مكسور انت بتروكنتري فلاش يقول لك فرق العيان ده كان مكسور يا تراب كابيتال يا تراب تمام في الغايه فرق يقول لك العيان ده كان في يوم من الايام سافرنج فروم كومبليكيشن نوت هاز خلاص هتقول اي حاجه ثانيه اقول لك لا انا عندك كان عنده مالجيوم يمكن عنده دليفن ولا لا انت كانت مشكله اتعرضت عليها دي اباسكلر نيكروز وات اباوت ذا فورم في دي فريم الشات فيمر مثلا جو اوكي دي تعمل بعد كده لو كانت طبعا دي نورمال مش دي كانت تعمل جو سيرا بس لو ما كانش في التهاب لو كانت الهبه الاصليه موجوده كانت تطلع بره العيان ده كان مكسور في يوم من الايام روماتيك فراكشر ولا فتراتيك فراكشر؟ لا فتراتيك فراكشر جات شادو اللي في البلد فتراتيك فراكشر جات شادو اللي في الريكتا في البلد وانا الريكتا مسكوبوني اير بابل كيوب بقى فتراتيك لما اتكلم عن دي دي مالكو لها زي الفورد الابدنس الوحيد الموجودة في الفورد دي ما دي اوتي بروبرز تمام؟ بتعب حاجة تينيك اوت الكورتس تمام؟ والمدارة جاد وده نورمال ايجين كورتس خلاص يبقى طبعا الفراكشن تمام لو حضرتك كلين اوت الكورتكس شايف السواد اللي جوه ده المظلة وقعت والكورتكس ده بقى باقي باقي تاني حتى لو عضو كله فوق هيك البلد دي مش نورمال كانت سواد ولا كله هايبو دانس هايبو دانس ده روستي بروزس الروستي بروزس دي حاجة هتحصل لنا كلنا بحكم السن مش هتحصل لنا ده مش ماينو برو مطلوب عليه ده شعبك يا انا شعبك عبد الدين بقى خلاص فهمت الوقعه دي هي وقعت مع السلم وهي عندها 80 سنه فما هو واحده 80 سنه واتكعبلت على السلم وقعت على السلم ولقيت كيمرا بتاعت بروش كونتراكشن وخدت كعب على السلم ده ماينور تروما ماينور تروما هي بتكون طياره ويعني اذا كانت هتعمل 80 سنه وكعب على السلم دي ماينور تروما ما ميجر تبقى ميجر تروما الرجل هنا عضبت بالضبط اللي راح لعمل عملياته طبعا وانت ركب مصر بتاعك لازم يضبط الانجليش مصروف هو دلوقتي هناك مصر بتاعك كتير يضبط الدم صح هو ما ضبطش الدم اه رجل تبقى صح في نقطه ٣٦ والدنيا صغيره جدا الجراحه العظم اللي عملها العمليه ديت تمام كومبليكيشنز و مش كنت بستعمل بكلوس بوتانس يعني على قد معلومات كده وكان بيتكلم معايا في ايام فقلت له حضرتك في شويه على قد مفهوم الادكشن قال لي انت معلوماتك انت لازم تغير تمام هي كده مظبوطه صح الدنيا لا سنه 96 بعد 10 سنين كانت قصه عربيه نفسها في الحديث تمام كان جاي طالع راجع من البحرين ما عنديش خط وانا عمري ما انساه خلاص راكب عربيه وقبل الدورات مصر عليها اتقلبت وجابوه عندنا على القصر العيني والبلد كلها وقالوا لي المفروض تكلمونا في القصر العيني ولاية الجمهورية تكلمت بتوع ما كانش في أي وقت تديروا الكفة ده. قلت له أحلى تعالى مش أنا بعرف إن كنت بفهم لو أنا يومها إيه كنت متشارج أنا المدرس على العمل أهمال كل حاجة. إني صغيرة جدا جدا لا يسأل ياسمين على حاجة كده ده ليفل ماكس. فراكشر ميت شاب تمام ديمر تمام تري بيسز وان تو تري تمام تري بيسز تري كوميوشن تبقى تركز على الانتظام تقول يا بيسز لان الديف بليت عند ميت ديمر لسه ما رحاش. طب الحته دي هتفكر عليها طرف من الامتحان بقى The fracture femur. The trend of one three is the insertion of an intermedullary nail. Now, what's the problem? Let's say the same place, like the same small hole. Don't you know? Let's put screws, mumkin, the rest of the rock, nashi. Okay, but then he's committed to that. And I'm an intermedullary nail. Okay, I'm fracture with your femur, communicate. Open two pieces, yes. Okay, we'll communicate usually. طبعا خلاص كومباوند طالما دي جوري كومباوند بريس بان تريتمنت تمام اللي تراه اللي هو الاكسبيرمنت دي كانت الموضوع ده بيتكرر في طول العصر في الخطوه في ريدكشن فيلم ولا بوست ريدكشن فيلم بوست ريدكشن فيلم بتاعت السكشن يون ليفل سكول ليفل فراكشر كان في كل الايام عطل كل يس طيب ليه فراكشر ولا اول فراكشر اول لسه هو ده جه ده برضه ثالث مره النهارده تقول لي ايه اللي بره ده انا الحته ده ما انا مش كل ما انا عايز اساله بوضوحي فهو انا ثالث ولا رسول انت مش طالما لسه في التكريم لان لسه ما حصلش لي مطلق انا مش عارف انا برضه اعمل ايه النهارده مش كده انا فكرت برضه انا كان يقول لي ما يصير كده وكان هيقول له واللي كان هيقول لي اوستيوليتيك ودي فضلات ده كذا خلاص قال لك عشان انت ما دخلت ده اللي عشان يحصل له ريموتنج الكلام ده كله يتكسر وتضبط العضل. هذا الوقت اللي حصل في الفيلم في خط من دي قوي كده اللي بالمسطره ده ده واحد مسطره وخط معلم وقطع ده يعني ده خط ليه ده ايه ده لا هو صغير يعني مش متشاور عادي بيقولوا خط ليه ده معدي ليه ده الثاني الحلقة ده اللي بيركب الأول العظمة المكسورة مين قبل البتاع اللي بيركب ده سيما أول السيرد اللي ماشي السيرد اللي هو ده فري ريدكشن فيلم ولا بوست ريدكشن فيلم ده تايب انفكتيشن يون انتراكشن على تومس فليم الدايرة ديت هي دي الدايرة الحديد ده تومس فليم طبعا فيري جود ريدكشن انا بتكلم طبعا انت مش واضح يعني يعني هو عمل ايه ليه ولا حاجه خالص انا مش شايف حاجه اتعملت يعني يا سيدنا ميدو مش مهدد قديم يعني كويس يعني مفيش بره لا ده وكده مش عارف يعني طلع برضه يعني بلاش ما حدش هو بيركب المفروض شيء والواقع شيء ثاني ما هو ده اللي بيطلع انت من ده ده ده وعلشان دي تركبوه المسمار ده. وفي another one شاف كيمر هنا ودي تركب لها الانترا فعنده مقصود ده بالليفل تراكشن. طبعا عشان الكيمر سطر وكبتال دي تركب لها ده وواحدة ثانية شاف كيمر ودي تركب لها الانترا دابل. الشرط عاوز اكتر نور عشان كام ومجموع ما كانش باين الفراكشر لاين قوي كانت تقول لي اكيد مختارين دول عاملين مع بعض. Thank you.